أخشن الجسد أخشن الوجه. فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر واتبعتهم حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته، فقال: أترى أحد الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له؟ فقلت: أراه. فقال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا انفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. نعم. هذا حديث فيه بيان مذهب أبي ذر رضي الله عنه، وأن أبو ذر له رأي في الأموال، وأنه يجب يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق من أمواله ما فضل عن حاجته، فإن أبقى شيئا فهو كنز ركابه، فالكنز ما زاد على حاجة الإنسان. عند أبي ذر يرى أن الإنسان يجب عليه ينفق كل ما زاد على حاجته، نفقه كسوة سكنى، ولا يتمول شيئا من الأموال. ولهذا استدل بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا في كلمهم. فكان يرى رضي الله عنه يجب على الإنسان أن ينفق ما من أمواله ما فضل عن حاجته، وإن أبقى شيئا فهو كنز ركابه، فالكنز ما زاد عن حاجة الإنسان. عند أبي ذر والصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤدي زكاته، وما أدي زكاته ليس بكنز، كنز الذي تؤدى زكاته ليس بكنز، وما لم تؤدي زكاته فهو كنز ركابه. ومن أدلة ذلك آيات المواريث في قصة التركات، فلو كان إنفاق ما زال على الحاجة واجبا لما كان هناك أموال تقصر بعد موت أهلها. لو كان يجب على الإنسان ينفق أمواله ولا يبقي ما زال على حاجته ما كان تركات ولا هناك أموال، كل واحد ينفق، وإذا مات لم يكن عنده شيء ماله يورث. ومن الأدلة أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأغنياء الصحابة في إبقاء أموالهم كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وهم من 10 المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين، لهم أموال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة جاء أبو بكر بماله، وجاء عمر بنصف ماله، وأبقى نصفه ولم ينكر عليه. وكذلك عثمان لما حث النبي العسرة جهز العسرة 3 أسابيع واشترى بالروم وبقي عنده أموال ولم ينكر على النبي، ولم يقل أنفق جميع أمواله. فدل على لا بأس التمول إذا أدى الإنسان الزكاة والواجب فلا بأس. ومن الأدلة أيضا قصة توبة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وأراد أن ينخلع من ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يقول: أمسك عليك بعض مالك، إقرار له على إبقاء شيء من المال، ولم يقل أنفق جميع مالك، فإنه لا يجوز لك أن تبقي ما زاد عن حاجتك. ثالث من الأدلة قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، ومن للتبعير، ومما رزقناهم ينفقون ومن للتبعير، دل على أنه ينفق مما رزق الله ويبقي. هذه الأدلة الأربعة كلها تدل

أخ أو ضخم ضخم كلمة تفخيم. ذلك مال الرابح الربح وروي ذلك مال الرائح اللي رائح الأجر عند الله عز وجل الرابح ورائح. وهي أن هذه الحديقة البستان أحب أموال أبي طالح إليه فأنفقه ابتغاء مرضات الله قدم محبة الله على محبة هذا البستان الذي يحبه كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذه الحديقة ويشرب الماء فيها طيب فيها ماء طيب حديقة مستقبلة المسجد قريبة من المسجد فأنفس أموال إليه فهي قريبة ليست بعيدة وقريبة من المسجد فيها ماء طيب والنبي يدخلها. ومع ذلك لما سمع قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون جاد بها لله عز وجل وأنفقها ابتغاء مرضات الله. نعم رضي الله عنه وارضاه. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن الميمونة بنت الحارث عن الميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقد وريدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص في فوائد منها أن صلة الرحم والأقارب بالمال أو بالعبد يدفعوا إليهم بخدمتهم أفضل من العشق لأن ميمونة رضي الله عنها أعتقد هذه الوليدة عبدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيت لأخوالك كان أعظم لأجرك لأن لو صدقت بي على أخوالك كان أفضل من العشق دل على أن صلة الأرحام والأقارب بالمال أو بالعبد يدفعه إليهم بخدمتهم أفضل من العشق فصلة الرحم والأقارب أفضل من العشق. وفيه من الفوائد جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها لأن ميمونة اعتقت هذه الوليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا استأذنت المرأة زوجها تطيبا لحاضره باب حسن المعاشرة فهذا حسن ولهذا ما أنكر عليه النبي ما قال لما لم تستأذنيني قال أما أعطي أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجلك. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيها جده لا يجوز المرأة عطية بغير إذن زوجها لمرضى أمس البلوغ يجاب عنه بجوابين الجواب الأول أنه شاذ مخالف للحديث الصحيح والشاذ ضعيف لا يحتج به الثاني أنه محمول على عطية المرأة من مال زوجها لا من مالها لكن في حديث عمرو بن شعيب مرضى لا يجوز المرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. هذه الرواية تدل على فيها المنع منعها من العطية من مالها. ثم أقصد هذا الحديث وإن كان عمرو بن شعيب على أبي جده حديث حسن إلا أنه إذا خالف الثقات فإنه يعتبر شاذ. وهذا الحديث الصحيح حديث الصحيح في مسلم مقدم على حديث عمرو بن شعيب. نعم. المحمد الثاني انه اذا انفق في مال زوجها الحديث نعم من مال زوجها محمول على انه من مال زوجها تستلم مال زوجها لكن هذا جاء في الروايه الاخرى ما يرده لا يجوز المراه في امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها الا لا يجوز المراه في امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها في البلوغ. فهذه الروايه منعت قيدة الإنفاق من مالها نعم. حدثنا حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما في مودة، ما يلزم منها المودة، انفق عليه ما يلزم المودة. لا تزوج من الوالد تكون بالله محبة به فما يحبهم لدينهم، ينفق عليهم وهو لا يحبهم. كذلك البيع والشراء لا بأس، الذي يضمعك والدرع مرورة عند يهودي اشترى غنما من مشرك معاملة يحتاج إليها إذا كان مع الحرب مع الحذر من مشكلها لا بأس، تعامل بالبيع والشراء. لكن لا يتخذ صديقا، لا يتخذ كان صديقا يزوره يتخذ، هذا من الكبائر من الموالاة، يتخذ صديق أو يفضي إليه بالأسرار لا. لكن البيع أو الشراء يحتاج، والصلة إذا كان قريب والإنفاق إذا كان قريب ينفق عليه يصله، ما يلزم منها المودة والمحبة، المحبة شيء والمعاملة شيء آخر. نعم نعم نعم الزكاة ما تصح الزكاة الصدقة التطوع الزكاة ما تصح للمسلم. نعم أحسن الله إليك، يعني له أجر آخر، أجر النفقة وأجر الاحتساب. فإذا أنفق ذاهلا غير مكتسب صار له أجر النفقة وفات أجر الاحتساب، وإذا احتسب صار له أجر أجر النفقة وأجر الاحتساب. نعم أحسن الله إليك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. افتلتت يعني ماتت فجأة، وفي دليل على وصول إحفاظ الصدقة إلى الميت المسلم، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. خلف في هذا بعض أهل البدع وقالوا يمنع وصول شيء للميت غير ما تسبب به في الحياة، ما تسبب به في الحياة تسبب له وما عدا فلا أصل، وهذا بعض، وهذا الحديث رد عليهم. فالصدقة ثواب الصدقة يصل الميت باتفاق أهل السنة والجماعة، وكذلك الدعاء يصل إليه بالاتفاق ثواب الدعاء، وكذلك الحج والعمرة والأضحية نوع من الصدقة. هذه الأمور الأربعة متفق عليها بين أهل السنة، الصدقة الدعاء والصدقة والحج والعمرة، ويدخل ذلك الأضحية. واختلف العلماء، اختلف أهل السنة في وصول ثواب الأعمال البدنية كالصلاة صلي ركعتين ويهدي ثوابها الميت، والصوم يصوم يوم ويهدي ثواب الميت، قراءة القرآن يقرأ القرآن ويهدي ثواب الميت، التسبيح والتهليل يهدي ثواب الميت، طواف بالبيت سبعة أشواط من غير حج وعمرة يهدي ثواب الميت، على قولين، أحدهما أنه يصل إليه، اختارها الحنابلة والأحناف قالوا أنه يحصل، والقول الثاني أنه لا يحصل وأنه يوقف عند النص، وهذا هو الصواب، أنه يقتصر على ما ورد به النص، ما ورد به النص، النص أنه ورد في وصول ثواب الحج والعمرة والصدقة والدعاء والعبادة التوفيقية يوقف عند النصوص. وهذا هو الذي ذهب الى المالكية والشافعية، هو الصواب انه يوقف عند النصوص يهدى الميت ثواب الصدقة والحج والعمرة والدعاء، اما قراءة القرآن تقرأ لنفسك وتدعو الميت، سبح لنفسك وتدعو الميت، هذا هو الأقرب، لأن العبادات توقيفية خاصة عبادة المنع والحظ. ذهب آخرون بأنه يقاس، قاسوا عليه الحنابلة، اختار هذا القيم في كتاب الروح نقلها شرح الطحاوية، وأنها تصل، والأقرب أنه يوقف عند النصوص. أما الصيام الواجب الذي وجب على الميت وتمكن من القضاء ولم يقضي فهذا يطلع عنه القضاء الواجب، إذا مات عليه صوم من رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي أو مات عليه صوم نذر أو كفارة يطلع عنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه،

سالم ولو كان في آخر الزمان ما جاء القاتل، قاتل ما يرجع. نعم. لكن المال الذي يدعونه، نعم يقول يدعونه، يعني المال يدعونه ما في، انتهت الدنيا ما في حاجة، ما يستفيدون منه. نعم. وحدثنا قتيبة بن يقررون عليه، يقررون عليه ويعترفون بما فعلوا ثم يحاسبون عليه. نعم. ننتهي الدنيا، لا ما في، ما في يوم القيامة في وقت لأخذه، ما أحد يستفيد إذا أخذ يوم القيامة، ماذا يستفيد؟ ما في إلا الأعمال. نعم. نعم قتل، نعم قتل، نعم نعم قتل، ما يمكن يجي يعترف يقول في هذا قتل، يجي يعترف. نعم. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.